الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فهذا درس جديد من دروس إقراء القرآن الكريم، ولازلنا مع سورة الطارق من قول الله تعالى إنه على رجعه لقادر. وكعادتنا نبدأ درسنا بتلقين الآيات ثم نشرح الأحكام المتعلقة بالآيات، بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر. إنه على رجعه لقادر. لقادر. لقادر. يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فما له من قوة ولا ناصر. ولا ناصر. ولا ناصر. ولا ناصر. ولا ناصر. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع. بارك الله فيكم. إنه على رجعه لقادر. إنه عندنا كلمة إنه، هذه فيها همزة وبعدها نون مشددة. تعلمون أن النون المشددة فيها غنة. غنة أكمل. غنة ماذا؟ أكمل. يقول الجمزوري: وغنة ميما ثم نونا شددا. ميما ثم نونا شددا. طيب، هذه الغنة غنة أكمل، والهمزة كما نبهنا سابقا وقلنا هنا فيها بعض الأخطاء من بعض الطلبة أو بعض القراء أو بعض الطلاب الذين يقرون القرآن. هناك من يمط الكسرة، أي يمدها، فيقول إنه. إنه هذا خطأ. هذا خطأ. ثانيا، هناك من ينطق الهمزة بصوت من الخيشوم، يقول إنه. إنه. إنه هكذا. إنه. والصحيح إنه إي بدون صوت من الخيشوم. وهناك من لا يكسر الهمزة كسرا جيدا، بل يجعل الكسرة بينه وبين ماذا؟ الفتحة. هكذا إنه. إنه. والصحيح إنه. إنه. إذن عندنا هذه المحاذير نحذرها: المط أو المد، مد الهمزة، إنه، صوت من الخيشوم، إنه، كذلك عدم المحافظة على كسر فتنطق هكذا إنه، هذه أخطأ. بل الصحيح ماذا؟ إنه إي، همزة مكسورة كسرا خالصا بدون صوت من الخيشوم، بدون مط وبدون مد. إنه. إنه. الخطأ الرابع، هناك من يلكز الهمزة. يلكز الهمزة، يقول إنه. إنه. وهذا خطأ. لا، لابد الهمزة تخرج سهلة سهلة سلسة. إنه. إنه. عندنا هنا ها تسمى ها ماذا؟ ها الضمير. ها ماذا؟ ها الضمير. وها الضمير بارك الله فيكم، وها الكناية الدالة على المفرد المذكر. قلنا هذه الهاء توصل بواو لفظية في حالة الضم، وبياء لفظية في حالة الكسر إذا وقعت بين ماذا؟ بين متحركين. بين متحركين. هنا وقعت بين متحركين أو لم تقع؟ وقعت. إنه، فنمدها بمقدار حركتين، يعني أو نصلها بواو لفظية في حالة الوصل فقط. في حالة الوقف ماذا؟ نسكن إنه اختبارا. إنه. طيب، بارك الله فيكم. إذا قلنا هذه ها توصل بواو لفظية في حالة الوصل فقط، أما في حالة الوقف فنقف عليها اختبارا اضطرارا بالتسكين إنه. فهذه الواو تكون ملفوظة في حالة الوصل فقط. إنه على رجعه لقادر. رجعه عندنا الجيم بارك الله فيكم لها مخرج ولها صفات. الجيم مخرجها من وسط اللسان مع وسط الحنكة إيش الأعلى، وهي حروف جيش. حروف ماذا يا إخوة؟ جيش. الجيم والشين والياء، وهذه الشين شديدة مستفدة كذا وشديدة. ما هي الشدة؟ انحباس ماذا؟ الصوت. رجعه ومقلقلة. ما هي حروف القلقلة؟ قطب جد بارك الله فيكم. رجعه، إذن الجيم تخرج من وسط اللسان ليس من طرف اللسان أو ما يقرب من طرف اللسان. البعض يقول رجعه فيها رايحة الدال، لا، رجعه. كذلك مقلقلة شديدة، راجع أو شديدة مقلقلة، رجعه. بارك الله فيكم. القلقلة تمي إلى كسر ولا الفتح ولا الضم. رجعه لقادر. عندنا الهاء هنا هاء إيش؟ هاء ضمير. بارك الله فيكم. توصل هي المكسورة الآن ومفتوحة الهاء مكسورة سبقت بكسر، وتوصل بياء لفظية أو لا أو لفظية؟ يا لفظية. لماذا توصل بياء لفظية؟ لأنها وقعت ماذا؟ بين متحركين، قبلها حركة العين وبعد حركة اللام في الوقف. رجعه بارك الله فيكم. إنه على رجعه لقادر. الراء هنا في حالة الوقف تسكن وهي ساكنة وقبلها كسر، فما حكمها؟ الترقيق، لأن الراء بارك الله فيكم إذا كانت مكسورة مرققة، وإذا كانت مفتوحة مضمومة فهي مفخمة، ري را رو. إذا كانت ساكنة وقبلها كسر ماذا؟ ترقق. إذا كانت ساكنة وقبلها ضم وفتح ماذا؟ تفخم. لقادر لقادر. طيب يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر، عندنا الباء في تبلى ما حكمها؟ قلقلة. قطب جد. تبلى تبلى. يوم تب لا تميل إلى كسر ولا إلى فتح ولا إلى ضم القلقلة، بل اضطراب في المخرج. تب أب تبلى تبلس تبلى السرائر. عندنا ألف وبعدها همزة، ماذا يسمى هذا المد؟ مد متصل. لماذا؟ لأن الهمزة وحرف المد وقعا في كلمة واحدة، اتصلتا أو اتصلا في كلمة واحدة. وهنا كم مقداره للإمام قالون؟ أربع حركات بارك الله فيكم. يوم تبلى السرائر، وبعد ذلك عند الوقف يسكن الراء وقبلها كسرة، حكم الراء ماذا؟ الترقيق، كما في قوله لقادر. يوم تبلى السرائر سرائر بارك الله فيكم. كذلك نحافظ على الكسر، لا نقول يوم تبلى السرائر لقادر لقادر دي، لا دي السرائر السرائر. إذن المحافظة على الكسر والمحافظة على ماذا؟ على ترقيق الراء. إذن السرائر أربع حركات مع المحافظة على كسر الهمزة مع ترقيق ماذا؟ الراء. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. ما له، عندنا هنا اللام تصف بها ها ماذا؟ ها الضمير، ها الضمير. الآن الها مضمومة أو مكسورة؟ مضمومة. فما له توصل بواو أو لا توصل؟ توصل بواو. لماذا توصل بواو لفظية؟ لأنها وقعت بين متحركين، قبلها اللام مفتوحة وبعدها الميم ماذا؟ مكسورة. نعم، هذه في حالة الوصل توصل بواو لفظية، في حالة الوقف تسكن. فما له، نعم، اضطرارا أو اختبارا. فما له من قوة، نون ساكنة وبعدها قاف، ما حكمها يا إخوة بارك الله فيكم؟ هذا من أحكام ماذا؟ من أحكام نون ساكنة، من أحكام النون الساكنة والتنوين. كم لها حكم النون الساكنة والتنوين؟ لها أربعة أحكام: إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. ونون ساكنة بعد قاف من حروف القاف من حروف الإخفاء، أي تخفى عندها النون الساكنة. صف ذات هناك مجال شخص قد سما قد بارك الله فيك. قد. فما له من قوة، والنون هنا عند إخفائها تتأثر بالحرف الذي بعدها هكذا. فما له من قوة، من قوة ولا نصر. عندها الواو مشددة فيها نبرة، يعني ضغطة، نبرة ضغطة. لا نقول فما له من قوة قوة قوة قوة. انظروا معي، إذا تركنا النبر أو لم ننبر الواو تصبح الواو هنا وكأنها مظهر وكأنها واو مادية ما لا بعدها واو مفتوحة. فما له من قوة قوة قوة، وهذا خطأ. الصحيح ماذا؟ أن تشدد الواو لأن هنا إدغام. فما له من قوة قوة، إذن قوة هذا الصحيح، وقوة هذا ماذا؟ خطأ. مثل في قول الله تعالى كما أخذنا سابقا الذي يوسوس في صدور الناس، البعض يقول ماذا يقول؟ يقول الذي يوسوس، بالعكس يدغم يدغم منه فيقول الذي يوسوس. والصحيح ماذا؟ الإظهار. كيف نظهر؟ الذي يوسوس الذي يوسوس، فيقول الذي يوسوس. إذن هنا لابد أن نظهر، وهنا ماذا؟ ندغم. هنا ندغم قوة لا نقول قوة. طيب فما له من قوة ولا ناصر. تنوين بعده هو وما حكمها أو ما حكمه الآن؟ إدغام، من أحكام المساكن والتنوين إدغام. هل إدغام بغنة أو بغير غنة؟ بغنة. نعم، يعني ندغم التنوين في الواو يصير التنوين واوا، لكن مع ماذا؟ مع بقاء صفة الغنة، أو مع بقاء الغنة، مع بقاء ماذا؟ الغنة من الخيشوم. فما له من قوة ولا ناصر. الخطأ اللي يقع فيه الطلاب هنا ما هو؟ أنهم يدغمون بدون ماذا؟ إدغام مع مط، وهو مد مع إطالة الصوت بدون غنة من خشوم، هكذا. فما له من قوة ولا ناصر، قوة، وهذا خطأ. يعني الآن نأتي بغنة من الخشوم مع صوت من الفم. فما له من قوة ولا ناصر. ناصر، النون ماذا يا إخوة؟ مرقة. لا نقول ولا ناصر ناصر، بعض يقول لك ولا ناصر، لا، نرقق النون ونرقق الألف كذلك، لأن الألف تتبع ما بعدها وما قبلها في التفخيم، تتبع الألف ما قبلها فترقق، بارك الله فيكم، ترقق، وإن كان بعدها الصاد. قوة ولا ناصر ناصر. طيب والصاد هنا مفخمة، وإن كانت الصاد في أقل مراتب التفخيم. كم مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء يا إخوة؟ 5 مراتب، مفتوح بعد ألف، ثم المفتوح، ثم المضموم، ثم الساكن، ثم ماذا؟ المكسور. الصاد هذه في أقل مراتب التفخيم، بل الصاد فيها صفة أخرى قوية وهي صفة الإطباق. حروف الإطباق كم؟ 4: الصاد والضاد والطاء والظاء. وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، هذه 4 حروف مطبقة، ففيها صفة قوية. إذن فيها صفة الاستعلاء الصاد، وفيها صفة الإطباق. ولا ناصر ناصر، لابد نعطيها صفة الإطباق، لأن إذا لم نعطيها صفة الإطباق وهي مكسورة ربما تصير ماذا؟ تصير سينا، فيقول ولا ناصر ناصر، لا، ولا ناصر ناصر، صي صي صي. والصاد ماذا؟ مرققة، هنا ساكن وقبلها كسر، مرققة. ولا ناصر ولا ناصر. نعم، الراء مرقة هنا لأن ساكن وقبلها ماذا؟ قبلها كسر، كما في قوله لقادر والسرائر، بارك الله فيك. طيب عندنا كذلك المحافظة على كسر الصاد، لا نقول ولا ناصر ولا ناصر صر، ولا ناصر ولا ناصر. طيب والسماء ذات الرجع. السماء هنا همزة وقبلها ماذا؟ ألف، اجتمعا في كلمة واحدة، ما اسم هذا المد؟ متصل. متصل كم حركة؟ 4 حركات، بارك الله فيكم. والسماء ذات، نعم، والذال هنا معجم، الذال والثاء والظاء، الذال والثاء، ذال ثاء ظاء، هذه 3 أحرف تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. والسماء ذات الرجع، ذا، والسماء ذات ذاتي، لا نقول والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع، البعض ينطق هكذا، والسماء ذات الرجع، خطأ. والسماء ذات الرجع، ذا ذا ذات الرجع الرجع. طيب عندنا جيم في الرجع، الراء مفخمة، لماذا الراء مفخمة يا إخوة؟ لأنها مفتوحة، لأنها مفتوحة، بارك الله فيكم، راء رو ري، ولا نقول ذات الرجع ذات الرجع، نحافظ على كسرة التاء، نقول ذات الرجع. والسماء ذات الرجع ذات الرجع، لا نقول ذات الرجع ذات ذات الرجع. والراء مفخمة لأنها مفتوحة، والجيم مقلقلة لأنها من حروف ماذا؟ أب مجد. أقا، انتقوا معي، أقا، أطا، أبا، أجا، أدا. الرجع، الرجع. طيب، والعين بارك الله فيكم عندما نقف عليها ماذا؟ نسكنها. العرب لا تقف على ماذا؟ على متحرك، لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، لابد من تسكين العين. فهنا عندما نسكن العين التقت ماذا مع الجيم الساكنة، والتقاء الساكنين فيه صعوبة، فيه ماذا؟ صعوبة. فيحترز الطالب ويبين الحروف. والسماء ذات الرجع، الرجع، الرجع. طيب، يقلق الجيم أج، وقل الجيم أخرجها من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، وفيها صفة الشدة، انحباس الصوت، أج أج، وصفة ماذا؟ القلقلة، ولا يخرجها الطالب من طرف اللسان أو ما يقرب من طرف اللسان. الرجع، الرجع، نعم، الرجع. والأرض ذات الصدع، عندنا الأرض الهمزة ماذا؟ مرققة. والاء، بارك الله فيكم، الهمزة ماذا؟ مرققة، والراء مفخمة لأنها ساكنة ومسبوقة بفتح. الأرض، الأرض، لا نقول الأرض، الأرض، آه، البعض يفخم الهمزة لأنها جوث الراء، الآ، لا، الأرض. والأرض، الأرض، ضي، والضاد كذلك مفخمة، مستعلية، مفخمة، وإن كانت في أقل مرات التفخيم، وفيها صفة ثانية قوية، وهي صفة الإطباق، كما في ناصر. والأرض، ضي، ضي، ضي، والأرض، نعم، هكذا، ترقيق الهمزة، تفخيم الراء، تفخيم الضاد. والأرض ذاتي، الذال معجمة، ذال ثاظة، من طرف اللسان مع طرف الثنى العليا، ذال. والأرض ذات الصدع، ذات ذات الصدع، يحافظ على كسر التاء، لا نقول ذات الصدع، ذات، لا، ذاتي، ذات الصدع، ذات الصدع، ذات الصدع. والصاد مفخمة، والدال مقلقلة ماذا؟ مرققة. والعين تسكن في الوقف، تسكن في الوقف، فلا بد من تبيين الساكنين هنا. والأرض ذات الصدع، الصدع. طيب، بارك الله فيكم، نلقن أو نعيد تلقين مرة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر، فما له من قوة ولا ناصر. من قوة ولا ناصر، من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والسماء ذات الرجع. الرجع، الرجع. والأرض ذات الصدع، والأرض ذات الصدع. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.